الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن. باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه عند الحاجة تبدو له. جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن. باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه عند الحاجة تبدو له. قال أبو بكر في خبر سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وخروجه إلى بني عمرو ليصلح بينهم، قال لبلال رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. قال أبو بكر في خبر سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وخروجه إلى بني عمرو ليصلح بينهم، قال لبلال: إذا حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي. ما قرأ هذا؟ لا نعم. باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفردا. باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه عند الحاجة تبدو له. قال أبو بكر في خبر سهل بن سعد وخروجه إلى بني عمرو ليصلح بينهم، قال لبلال رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. نعم، والحديث الصحيحين، لكن كونه قال هكذا، قال إذا ولم آتي، ما ذكرناه في الصحيح، لكن في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو ليصلح بينهم في مشروعية الإصلاح بين الناس وأنهم في القربات، في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالإصلاح بين الناس وهو الإمام عليه الصلاة والسلام والقدوة، حتى إنه ترك الصلاة بالناس وذهب ليصلح بينهم في حيهم، في حي في المدينة. ولكن هنا أبو بكر يقول أنه قال له، قال لبلال: إذا تأخرت ولم آتي فمر بلال. عندك شو في الصحيح الآن فيها هذه المقالة؟ هل قال لهذا؟ لكن فيها أن أبا بكر، أن بلال لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأبي بكر وقال إن النبي حبس وذهب لصحب الناس، فهل لك أن تصلي بالناس؟ قال: نعم إن شئت، فأقام الصلاة. لكن هذا فيه أن خزيمة قال إنه قال له، قال: إني سأذهب إلى بني عمرو وإذا تأخرت. هل اللفظة هذه موجود المقولة في الصحيح عندكم؟ الحديث السابق ذكر عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فهانت الصلاة، وجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ فقال: نعم. فصلى أبو بكر. هذا الحديث السابق. نعم صحيح. ما في هنا في زيادة، قال أنه قال له، قال لبلال: إني سأذهب إلى بني عمرو وإذا حضر الصلاة. فهذه المقالة هي موجودة في الصحيح أو الصحيحين في إحدى ألفاظه. وعلى كل حال فيه أنه ينبغي للإمام أن يستخلف، إذا تأخر بدت له الحاجة يستخلف من يصلي بالناس ولا يتركهم. نعم. سلامك. باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفردا. فضل الإصلاح بين الناس وأنه من أفضل القربات، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وترك أن يصلي بن ترك الصلاة بالناس يصلح بين الناس. والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. مرضات الله هذا الإخلاص. نعم صدق. باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفردا ولا ينوي إمامة المقتدي به. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء وسعيد ابن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد وهو المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا حصير نبسطه بالنهار ويحتجر ويتحجره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فيصلي فيه، فتتبع له ناس من المسلمين يصلون بصلاته فعلم بهم فقال أكلفوا من العمل ما تطيقون. اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الأعمال إليه ما ديم عليه وإن قل. وكان إذا صلى صلاة أثبتها. هذا حديث عبد الجبار. وقال سعيد بن عبد الرحمن فسمع به ناس فصلوا بصلاته وزاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن أؤمر فيكم بأمر لا تطيقونه. أخبرنا أبو طاهر هذا الحديث قال هذا الحديث. نعم استدل به المؤلف على أنه يجوز للمأموم أن يقتدي بالمنفرد ولو لم ينوي الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده وكان بينه وبينه حصير، كان حصير يبسطه بالنهار ويحتاجه بالليل. فقام النبي يصلي فجاء ناس وصلوا بصلاته وهو لم يعلم ولم ينوي الإمامة، يعني يقره على هذا، وكان هذا في صلاة الليل. والأصل أن صلاة النافلة وصلاة الفريضة سواء، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا مل حتى تملوا. لكن ظاهره أنه في المسجد الحصير في المسجد، لو كان في الليل يصلي في بيته، لو كان في بيته ما كيف ظاهر أنه في المسجد، وأنه جعل الحصير حاجز، جعل الحصير حاجز بينه وبين الناس فصلى من وراء الحاجز. هذا الترجمة هي صلى الله عليك ترجمة. قال باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفردا ولا ينوي إمامة المقتدي به. اقتداء الصلاة بالإمام بالمنفرد. نعم. الذي ينوي الصلاة منفردا ولا ينوي إمامة المقتدي به. نعم. ذاك تكلم على الحديث الصحيح. قال. نعم. قال حديث متفق على صحته. نعم في الصحيحين. نعم. ذاك هذا الذي حصل يحتجز ذكر أنه في المسجد. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا حصير نبسطه بالنهار ويتحجره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فيصلي فيه، فتتبع له ناس من المسلمين يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم، فعلم بهم فقال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الأعمال إليه ما ديم عليه وإن قل. وكان إذا صلى صلاة أثبتها، هذا حديث عبد الجبار. نعم، كان إذا صلى صلاة أثبتها يعني داوم عليها، ولهذا لما شرع على الركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر ثم داوم على ذلك. وأحب العمل الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، يعني عمل مستمر قليل خير من كثير منقطع. نعم. وقال سعيد ابن عبد الرحمن: فسمع به ناس فصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن أؤمر فيكم بأمر لا تطيقونه. قال: أخبرنا أبو طاهر. كلمة وزاد إيش؟ وزاد: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن أؤمر فيكم بأمر لا تطيقونه. قال: أخبرنا أبو طاهر. قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني. قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت حميدا قال: حدثنا أنس حاء، وحدثنا الصنعاني أيضا قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال: حدثنا حميد قال: قال أنس حاء، وحدثنا أبو موسى قال: حدثنا خالد ابن الحارث قال: حدثنا حميد عن أنس. وهذا حديث بشر ابن المفضل قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حجره، فجاء ناس من المسلمين يصلون بصلاته. وهذا حديث بشر ابن المفضل قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حجره. فجاء ناس من المسلمين يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم، فلما أحس بمكانهم تجوز في صلاته ثم دخل البيت فصلى ما شاء الله ثم خرج، فعل ذلك مرارا. فلما أصبحوا قالوا: يا رسول الله. فلما أصبحوا قالوا: يا رسول الله، صلينا بصلاتك الليلة. ثم خرج فعل ذلك مرارا. فلما أصبحوا قالوا: يا رسول الله، صلينا بصلاتك الليلة ونحن نحب أن تبسط. قال: عمدا فعلت ذلك. صلى الله عليك. نعم، انتهى الحديث. أعيده: وحدثنا بشر ابن المفضل قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حجره. نعم. فجاء ناس من المسلمين يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم، فلما أحس بمكانهم تجوز في صلاته ثم دخل البيت فصلى ما شاء الله ثم خرج، فعل ذلك مرارا. فلما أصبحوا قالوا: ثم دخل بيته، قال في بعض حجره. نعم. ثم دخل بيته فصلى ما شاء الله. نعم. ثم خرج فعل ذلك مرارا. فلما أصبحوا قالوا: يا رسول الله، صلينا بصلاتك الليلة ونحن نحب أن تبسط. قال: عمدا فعلت ذلك. تبسط يعني تطيل. نعم. نعم. لكن قال: صلى في بعض الحجر للساعة. نعم. كيف يقتلون به في الحجر؟ وظاهر أنه في المسجد ثم دخل حجر النساء لما حس بهم. سلب المؤلف رحمه الله على جواز الاقتداء بالمنفرد ولو لم ينوي الإمامة، وهذا في الصلاة النافلة هو رسل الفريضة والنافلة سواء كلم عليها. نعم حصلائك. قال أخرجه مسلم والبزار وأبو يعلى وأحمد وعبد بن حميد والحديث صحيح. ما في إشكال لكن ما تكلم على لا تكلم على التخريج فقط. قل صلى في بعض حجة نسائها أول المتن قال نعم ثم خرج قال صلى إيش نعم أحسن الله إليك. قال فلما أحس بمكانهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حجره فجاء ناس من المسلمين يصلون بصلاته فلما أحس بمكانهم تجوز في صلاته ثم دخل البيت. ظاهر أنه خارج البيت وقالوا في حجر يعني قرب صلى إيش في بعض صلاته. نعم صلى فلما أحس صلى في بعض قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حجره يعني كان قربها ثم دخل البيت بعد ذلك. فجاء ناس من المسلمين يصلون بصلاة الأول أنه جعل الحصير حاجز بينه وبينه. نعم. ثم لما أحس بهم خفف الصلاة ثم دخل البيت وصلى. قالوا صلى الله صلينا بصلاتك قال علمت وأخشى خشي أن تفرض عليهم عليه الصلاة والسلام. استدل به المؤلف على اقتداء بالمنفرد ولو لم يرد الإمامة يصل ما نوى. نعم صلك. باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة وذكره. باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة وذكره أنه غير طاهر بعد الافتتاح وتركه الاستخلاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيأمهم. هذا يعني في الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم نعم أراد أن يكبر أو لما أو بعد الصلاة قال مكانكم. لكن فيها الحديث أنه قبل أن يكبر هنا قال باب إيش باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة وذكره أنه غير طاهر بعد الافتتاح وتركه الاستخلاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيأمهم. بارك الله فيك. صلى الله عليك. وفق الله. رزق الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك.